قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك المكان ويتقدم، إن رب الدابة يخير، فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدي بها إليه أعطي ذلك ويقبض دابته وله الكراء الأول، وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري وله الكراء الأول إن كان استكرى الدابة البداءة، فإن كان استكراها ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى إليه فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول، وذلك أن الكراء نصفه في البداءة ونصفه في الرجعة، فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه إلا نصف الكراء الأول، ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى إليه لم يكن على المستكري ضمان ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء. قال: وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف لما أخذوا الدابة عليه. الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى، وهل القضية مقصورة على الدابة؟ الآن قل من يستأجر دابة، أصبح السيارة. لو جاء الآن إنسان في الوقت الحاضر وأخذ من هذا الكتاب ونقل ووضع بدل كلمة دابة كلمة سيارة، سفينة، أيما يستكرى للمسافات؟ استأجر طائرة. في البلاد الأخرى الطائرات تستأجر إلى مسافة كذا ميل ولا كذا كيلو ولا مسافة كذا، يعني مثل ما بيقولوا طيارتك، ما في مانع. كل ما يمكن أن يستكرى للمسافة أو للحمولة. طيب كذلك البيوت تستكرى، والمستكري للدار أو للشقة قد يتعدى وقد لا يتعدى. إذا استأجرها ليسكنها هو وأولاده، فجاء وجعلها مدرسة، جاء وجعلها ورشة، جاء وجعلها مدبغة، تعدى ولم يتعدى؟ تعدى. فيكون عليه فرق أجرة ما استأجرها إليه وما استخدمها فيه. استأجرها 6 أشهر فمسكها سنة، تعدى ولا لا؟ تعدى. عليه أجرة إيش؟ المدة الزائدة. هل هي بحساب العقد الأول ولا بأجرة المثل؟ إيش تقولوا؟ مثلا جاء إنسان استأجر دار في المدينة أو في مكة، في أرض الحرمين بالذات، أو في البلاد التي فيها مصايف ولها مواسم سياحية. المدينة فيها مواسم الحج، استأجر الدار 6 أشهر من أول محرم، صفر، ربيعين، جمادين، عليه أن يسلمها أول رجب، لكنه أمسكها حتى دخل شعبان ورمضان وشوال والقعدة والحج، تعدى الأجرة. يجي تفضل يا عمي دارك وأنا تعديت، شوف احسب حسابات، أنا خدت 6 أشهر ب600 ريال، يبقى الشهر بكم؟ ها؟ ب100، وأمسكتها عندي 6 ثانية، خذ هذه كمان 6 أشهر 600. هل يصح؟ لأن في المدينة 2 شهر فقط تعادل أجرة السنة كلها. يمسكها وقت رمضان والناس بيجوا بكثرة، ولا وقت القعدة وذو الحجة وقت الموسم، ويحسب لي ذو القعدة ورمضان وذو الحجة مثل ربيع وربيع، هل الأجرة سواء؟ ليست سواء. إذا نقول في الدار، نقول في السيارة، نقول في السفينة، نقول في الطائرة، نقول في كل ما يمكن أن يستكرى لمنفعة ويقع فيها التعدي. إذن يقول مالك: من الأمر عندنا، وهذا معروف إيش كلمة عندنا؟ أنها عند علماء المدينة. فالرجل يستكري، طب وإذا استكرته امرأة، وإذا استكرته مؤسسة؟ الآن المؤسسة يسمونها في العرف التجاري شخصية اعتدارية، مؤسسة بن لادن، مؤسسة بن فلان، هي ليست لشخص بعينه، ولكن مسؤول عنها مديرها مؤسسها له شركاء. لا نأتي بالجميع ونتركب الدنيا في القضاء، لا، المؤسسة لها شخصية اعتبارية، يعني من الذي يمثل هذه المؤسسة واستأجر كذا أو كذا. وعلى هذا في الرجل يستأجر، كذلك في المرأة، كذلك في المؤسسة تستأجر الدابة، السيارة، الطائرة، البيت، الشقة، ويحصل فيه تعدي. ما هو الحكم حينئذ؟ نعم. ثم يتعدى ذلك المكان ويتقدم إنه بالذات يخير. لاحظ يا إخوان في تعبير مالك هنا فيه نوع من الإجمال. في الرجل يستكر الدابة من الرجل إلى مكان معين، قلنا إلى جدة عينا أو قلنا إلى الفريش، ثم يتعدى من الفريش إلى المسيجيد، حصل تعدي في المسافة في المكان. نعم. يقول إن صاحب الدابة، رب الدابة صاحبها، يخير ما دام وقع التعدي. مالك طوى الصورة الأولى، إذا لم يقع هناك تعدي ولم يحصل هناك أي شيء فقضية عادية لا تصل إلى القضاء، ولكن متى تصل إلى القضاء؟ إذا حصل التعدي وحصل النزاع، فاستكراها للفريش وتعدى إلى المسيجيد. يقول مالك في هذه الحالة صاحب رب الدابة بالخيار، يعني يختار أحد الأمرين المتعادلين عنده. بين ماذا؟ نعم. بين أحد أن يأخذ شراءة تأتي إلى المكان الذي تؤدي بها إليه وفي ذلك ويأخذ دابته ولو الشراء الأول. إن أحب أن يأخذ كراء المسافة التي وقع بها التعدي ويأخذ الكراء الأول ويأخذ دابته، يعني ترجع إليه الدابة ويأخذ الكراء المتعاقد عليه إلى الفريش وله أجرة مسافة التعدي من الفريش إلى الإيش؟ المسيجيد. هذه ناحية، ويكون انتهى، أخذ أجرة العقد وأخذ أجرة مسافة التعدي ورجعت إليه دابته وبسلامة الله. نعم. وإن أحب رب الدابة وله قيمة دابته من المكان الذي تحسن منه المستكري وله الخيار الأول. هذا خياره الأول، يأخذ دابته ويأخذ عوض المسافة التي تعدى بها وله الكراء الأول، وإن شاء ترك الدابة للمستكري وأخذ أجرة المسافة الأولى إلى الفريش، وترك الدابة لمين؟ للمستكري، وقال عليك قيمتها. علي قيمتها؟ إيه نعم عليك قيمتها. ليش؟ لأنك تعديت بها المكان المتعاقد عليه بيني وبينك. فهمتوا هذا يا جماعة ولا لا؟ هنا مناقشة، بس نريد أن ننظر إلى طرفي الاختيار. قال مالك إن رب إذا اكترى الرجل الدابة إلى مكان معين فتعدى المكتري بها إلى مسافة أخرى، فبين أمام رب الدابة خيار بين أحد أمرين. الأمر الأول كراؤها على ما تعاقد عليه وكراؤها على ما تعدى فيه واسترجاع دابته إليه. الخيار الثاني يأخذ أجرة ما تعاقد عليه أولا إلى الفريش ويترك الدابة للمستكري ويحمله قيمتها وليس له أجرة ما تعدى فيه لأنه ضمنها إلياه. فهمنا الصورتين يا جماعة ولا؟ طيب. أما الخيار الأول فهذا واضح وظاهر وليس فيه غبار، ولكن الخيار الثاني على ما يضمن مالك المستأجر قيمة الدابة ويأخذها، قل خذها أنا مالي شغل، خذها وديني قيمتها. ليش يغرم قيمتها ويأخذها ويأخذ أجرتها إلى المكان الأول؟ هل هذا على إطلاق الكلام أو هناك شيء يقتضي ذلك؟ يفسر المالكية قول مالك من المدونة والموازية وغيرها. يقول الباجي: حينما تعدى من المكان المتعاقد عليه، يا هل ترى هذا المكان طويل المسافة ولا قصير؟ أو تعدى في الزمن يوم يومين ولا شهر شهرين؟ فيقولون: إن كان التعدي بسيطة، سواء كان في المكان زاد 5 كيلو 10 كيلو مثل هذه الناس تزيدها والناس تضطر إليها ولا تتكلف فيها، فلا شيء، هي كالأولى. تأخر عليه، استأجرها 5 أيام، تأخر 6 أيام، فكان التأخر والتجاوز في الزمن يوم واحد، فمثل هذا اليوم يتسامح فيه، ولكن تأخر شهر شهرين. فإن كان التعدي وقع فيه مضرة على صاحب الدابة، مضرة في أي شيء؟ في ذاتها لا منفعة فيها، بأن كانت لو بيعت عند نهاية العقد في هذا الشهر الذي أمسكها عنده لبيعت ب1000، لكن بعد تأخرها عنده نزل السوق ولو بيعت ب800 أو ب700، حصل تغير في السوق بالنسبة لقيمتها، أو أنها بالتعدي وبإمساكه إياها أهملها وهزلت وضعفت وأصبحت لا تصلح فيما كانت تصلح إليه قبل ذلك. فيقول الباجي: لو حصل بالتعدي نقص على صاحب الدابة في دابته، إما بتغير الأسواق في الأسعار وإما بنقص فيها، فحينئذ يكون لصاحبها الخيار الذي ذكره مالك. أما إذا كان التعدي مسافة بسيطة فيما يتسامح في مثله الناس، أو في زمن يسير فيما يتسامح في مثله الناس، ولم يقع على الدابة نقص ولا تغيير أسواق، فليس له إلا الأجرة الأولى وأجرة ما تجاوز به، ويسترجع دابته وينتهي. إذن تضمين مالك للمستأجر في تعديه حينما يكون يقع على الدابة إيش؟ نقص في أي شيء، إما في قيمتها بسبب تغير الأسواق، وإما في ذاتها من ضعف وعجز عن أن تؤدي ما كانت تؤديه قبل هذا التعدي. وله الشراء الأول إن كان الشطر الثالث الحداءة، وإن كان استقرارها ذلك المراجعة، ثم تعدى أن بلغ البلد الذي استقر إليه، فإنما لرد الثالث نصف الشراء الأول. يقول مالك: حينما تعدى وحصل على صاحب الدابة نقص في دابته أو في أسعارها في الأسواق، وضمنها للمستكر المتعدي، هو كان أجرها ذهاب وإياب، يأخذ أجرة الذهاب والإياب ولا أجرة الذهاب فقط؟ ها؟ شو يقول؟ يقول ذهاب وإياب، يقول ذهاب بس. ليش ذهاب بس؟ ها يقول هذا له الذهاب فقط، لأنه بعد أن وصل إلى المكان المتعاقد عليه تعدى بها، ومن حين تعدى هي في ضمان من؟ المتعدي. إذن العودة ليست من حق صاحب الدابة، لكن أصبحت من حق مين؟ الذي ضمنها وهو المستكري. إذن ليس لصاحبها في حالة تضمينه للمستكري، ليس له إلا أجرة إيش؟ الذهب فقط. نعم. وذلك أن الشراء للشروط والبداءة والشروط الرجعة وتعدى من تعدي الدابة، ولم يجب عليه إلا نصف الشراء الأول، ولو أن الدابة على. يقول مالك: لأن الكراء كان على الذهاب والإياب، والأجرة على المرحلتين، فنصف الأجرة على الذهاب ونصف الأجرة على إيش؟ ها؟ على الإياب. ولكن هل ننصفها بمقتضى العقد الأول أيضا، أو ننظر هل تختلف الأجرة في الذهاب عنها في الإياب؟ ها إيش تقولوا؟ ها تختلف ولا ما تختلف؟ ها ولا شيء؟ ما تعاقدتم ولا اختلفتم ولا تأجرتم. ألا يوجد في بعض الحالات أن الذهاب يختلف في الأجرة عن الإياب؟ ها يوجد ولا لا؟ فين؟ متى؟ من يمثل؟ ها أيام الحج طلاب الجامعة يعرفوا. الشخص حينما يريد أن يسافر من المملكة إلى المغرب يوم 20 ذي القعدة، والشخص الذي يريد أن يأتي من المغرب إلى جدة يوم 20 ذي القعدة، الأمر واحد؟ ها الشخص اللي جاي من المغرب يوم 20 ذي القعدة إلى كم يحتاج إلى حجز؟ من متى يحجز؟ ها من 2-3 شهور ولا لا؟ ويدفع تذكرة وفوقها زيادة. والشخص اللي يبغى يرجع من جد مملكة إلى المغرب يحتاج إلى حجز في 20 ذي القعدة؟ ها الطائرة بترجع مليانة ولا فاضية؟ ترجع فاضية، يعني أصحابها يبغوا يركب عشان يوزنها في الهواء. بعض الناس إذا أراد السفر في العودة في موسم الحج يذهب إلى الموقف ليأخذ معه شخص ونيس في الطريق يأخذ مجانا، وإذا كان قادما جاي من هناك لا النفر بكذا. وتعلمون جميعا أثناء الحج يوم 15 في ذي الحجة السيارة تأتي من مكة إلى المدينة فاضية ولا مليانة وفوق سقفها؟ ولما يجي التاكسي راجع كم معه من راكب؟ فاضي. لو حصل واحد ب5 ريال حيشيله، بيشيل الراكب وهو جاي ب50 ولا ب100، وفي العودة يشيله ب5 ولو حق البنزين لأن ما في ركاب. إذا له أجرة الذهاب فقط، وحق العودة إن كان ضمانها على من؟ على المستكري ولا على صاحبها؟ صاحبها. ليش؟ قالوا يد المستأجر يد أمينة، يد أمانة مثل الرهن في يد المرتهن. إذا تلف الرهن في يد المرتهن بأمر ظاهر بدون تعد ولا تفريط، ضمان الرهن على من؟ صاحبه ولا المرتهن؟ على صاحبه. وهنا كذلك المستكري والمكري. فإذا تلفت الدابة عند المكان الذي استكراها إليه بدون تفريط ولا تعد، لا حملها فوق طاقتها ولا مشى بها طريقا مجهولا أضر عليها من الطريق العادي، أخذ سيارة والطريق إلى خيبر في طريق مسفلات وفي طريق يلف معبد وحفر، قال خليني اتفرج على بطن الوادي ما دام السياره معي، وخرج بها عن خط الاسفل ومشى بها في طريق بطن الوادي. السير بالسياره على الاسفل مثل السير بها في طريق بطن الوادي. فاذا تلفت في بطن الوادي يبقى على مين؟ على المستكري، لان صاحبها اكراه اياها على ان الخط معبد الى خير. فإذا مشى في الخط المعبد وخربت فمن ضمان صاحبها، وإذا أخذها على طريق بطن الوادي وخربت فيبقى على مين؟ على المتعدي المستكري. فمالك يقول إذا هلكت الدابة عند المكان الذي استكراها إليه فضمانها على صاحبها، أي لعدم التعدي والتفريط. إذا كان أخذها في الطريق جماعة واستكراها إلى مكة إلى الرياض، حمل حملة أو هو بعائلته واستكراها من المزينة هذه ولا غيرها ومشى بها إلى الرياض، ولكن ما غير بنزين زيت ولا حط مية، وجاءت وخبطت لعدم الزيت أو جاءت واشتعلت لعدم الماء، يبقى على حسب من؟ المستكري، لأنه إيش؟ فرط. لأن من طبيعة السيارة أن تكون مكتملة بلوازمها من ماء وزيت، كما أنها تحتاج البنزين ولا وقفت. إذا إن حصل تفريط فمن المستكري، وإن لم يحصل تفريط فمن صاحبها. وكذلك الدار. أجرت عمارتك مدرسة وأنت تعلم المدرسة، وفي أثناء السنة عابت المدرسة، عاب المبنى، وجاءت الأمانة وأمرت بإخلاء المبنى. كم مكثت المدرسة في المبنى؟ 6 أشهر. هل وزارة التربية والتعليم ضامنة لما حدث في المبنى من خراب؟ ننظر إن كان بسبب زيادة وتعدي الطلاب عليها أو استخدامها فيما لم تستأجر إليه، فعندهم وعليهم الضمان. وإن كان أمرا عاديا، طلاب يدخلون ويخرجون، ومعلوم أن الطلاب ربما كسروا هذا القزاز، ربما فعلوا هذا وهذه أشياء، قد يشترط على المعارف أن تسلمها كما استلمتها، وربما يكون الأجرة فيها زيادة مقابل هذا التلف. فإذا حصل عيب في المبنى وأخليت المدرسة أو المبنى، تطالبها بأجرة السنة كاملة ولا بالقدر الذي مكثوا فيه؟ بالقدر الذي مكثوا فيه. وهكذا كل ما كان داخلا تحت نظام الكراء، الأجرة مقابل استيفاء المنفعة. فإن قصر، فإن أخذ بعض المنفعة بسبب قاهر، فلك أجرة ما استوفى. إن زاد في استيفاء المنفعة فعليه أن يزيد في الأجرة مقابل ما استزاد منها. نعم. وعلى ذلك المتقدم في أمر الدابة يتعدى المكان المسمى، فصاحب الدابة بالخيار بين أخذ أجرة العقد وأجرة المسافة التي تعدى بها وإرجاع الدابة، وبين أخذ أجرة المسافة التي تعاقد عليها فقط وتضمين المستكر الدابة. مثل هذا الخلاف في ايش؟ وكذلك امر اهل التعدي والخلاف فيما ايش؟ فيما اخذوا الدابة. شوف الكلمة، الخلاف فيما اخذوا الدابة عليه. هذا القسم الثاني في التعدي، اخذ الدابة على ان يحملها اردب من ايش؟ التمر، فحملها اردب ونصف. هناك في التعدي في المسافة في الركوب، وهنا التعدي في الحمولة فوق ما سماه. كما اشرنا بسيارة استكراها لتحمل 1000 طوبة على مسافة معينة، فحملها 1200 على نفس المسافة، فتعديه بال200 فوق 1000 هذا يجعله ضامن. إن سلمت السيارة فله لصاحبها أجرة 1000 وأجرة ما زاد فوق 1200 طوبة. وإن تلفت في تلك الزيادة ولو في المسافة المحددة، فصاحب السيارة يضمن المستأجر السيارة بكاملها وله أجرة 1000 فقط.